ما يمكنش يبقى اسم الا اذا كده. الله ازاي بقى؟ قال لك احنا عندنا الله علم لواجب الوجود. طيب وحي ده صفة من صفاته، وقادر صفة من صفاته، بس بقت اسم ليه؟ لانه حي الحياة الايه؟ اذا فلا يكون اسما الا اذا كان الوصف قد اخذ فيه ايه؟ يبقى الرسل السابقين والامم سواء كانت مسلمة وصفا، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه لن يأتي شيء بعدها صار إسلامها إسلام عالم. وسيدنا إبراهيم مبشر بالحكاية، قال هو سماكم مش وصفكم، هم موصوفين، إنما احنا ايه اسمنا مسلمين. حين سمانا الله مسلمين من إعجازات التسمية التي وافق الله فيها خليله إبراهيم عليه السلام وسماكم المسلمين، أننا نجد أن أتباع الأديان الأخرى يقولون عن نفسهم يهود نسبة اليهود، ويقولوا عن نفسهم موسويين يسموا عيسويين يسموا مسيحيين. هل نحن قلنا إحنا محمديين؟ إحنا قلنا إيه؟ إحنا مسلمين. ولا جاتش على لسان حد أبدا ده اسم نشرف به ولا لأ؟ يبقى إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن جاز أن يكون لرسول أو لأتباع رسول وصف الإسلام، فقد يجيء رسول بشيء جديد لم يكن عندهم، فنزيد إحنا تسليما ولا لا؟ بزيادتنا هذا التسليم وبختم التسليم فينا، يبقى هذا الاسم لا يطلق الآن إلا علينا. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. اختلفوا ليه؟ قال لك بغيا بينهم. كلمة اختلاف دي توحي ان هناك شيئا متفق عليه، ومدام الاسلام خضوع لمنهج الله وهو اله واحد وقائم بالقسط، فمن اين يوجد الاختلاف؟ منين يجي الاختلاف؟ ما الذي زاد حتى يوجد اختلاف؟ ابرز اله اخر قال لكذا؟ حصلش. طب ما دام اله واحد ومنهجه واحد وبيسلم له ولاه، من اين جاء هذا الاختلاف؟ وما اختلف الذين ايه اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. تلك هي النكايه، ذلك هو الشرط، لانهم ان اختلفوا فيما لم يات فيه علم يمكن معذورين، انما بعد ما جاء العلم من الاله الواحد القائم بالقسط، فما الذي جد لتختلفوا؟ الذي جد من عالم الاغيار، وما دام جد لنا من عالم الاغيار يبقى هوى النفس دخل. ما معنى الاختلاف؟ اولا اختلف زيد وعمر، الاختلاف في حقيقته ذهاب نفس الى غير ما ذهبت اليه نفس اخرى، هذا هو الخلاف. ما يجي الخلاف ازاي؟ ذهاب نفس الى غير ما ذهبت اليه نفس اخرى. طب واختلفت ليه الى غير ما ذهبت في الحكاية دي ليه؟ مع ان الاله واحد وقائم بالقسط، يبقى لازم نبت شيء جديد. نبت شيء جديد هو ايه؟ هو الهوى المختلف. طب حينما يقال اختلفوا، يبقى معناها اختلاف ده ذهب الى شيء وده ذهب الى شيء، يبقى ده ذهب الى حق وده ذهب الى باطل، مش كده؟ او انهم كلهم ذهبوا لباطل، والذهاب للباطل كل باطل له لو، يبقوا كتير ولا مش كتير؟ هل اراد الحق بذلك ان الله يقول انا انزلت الاديان ومن رحمتي بخلقي تركت بعضا من الناس يحتفظون بالحق في ذاته، وان طرأ عليهم اناس يختلفون ايه معه؟ والا فاليهود حين اختلفوا مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين اختلفوا الم يسلم منهم اناس؟ طب الذين اسلموا كانوا على الحق ولا لا؟ يقول لك الله من رحمته، يقول لك ان الذي جعل الحقيقه علقما مرة لم يخل من اهل الحقيقه جيلا، يبقى لازم يكون، والا انطوت المسائل. واذا كان الله قد عصم ديننا احنا من انه يتغير بانه حفظ لنا القران، يبقى برضه في الاديان الاخرى كان فيه ناس ايه؟ ولذلك ربنا انصفه منهم من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك،